أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بس ما انكر لو تاري رابردو نارحتيو ناخوش يكاني مردن هرچند زور بن لآستي نارحتي ناو غور لآستي عذابي قبر هجنية. پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام وقف على شفير قبر فبكى ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. لسر لواري قبرك واستاو دسي كربقريان صلاة وسلام إخوائي پروردگاري لسر بيت أو ذات مباركيك إخوائي قورا لقناهي أول وآخيري خوش بوا لقال أوش داك قبر دبينيت دقريت وفرموي: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. أي برا كانم بويني أمشوين أخوتان آما دكن روج یک دبی ایوش بیننا و ام چالوا و دی فرمو صلاة و سلامی خواهی لسر بی: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. هج دی من اکم نبینی و کترسناک بیت إلا قبر لو ترسناک ترا. چه کاتی قبر لو ترسناک ترا؟ کاتی انسان بیر بکاتوا کفرید رای ناو چالکا کفرید رای تناو گور او جا چید بسر دیت او جا چی رو دادا. پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام بوی باز کردو این کاتک: اذا قبر الرجل که ایچگ لئی مخراینا و گورا و دوائی او دو ملائکت دین دو فریشت دینو فیجلسانه دای دنیشین لنا و گورا که خوی و پرسیاری لیده کن. سه پرسیار. پرسیاری یکمیان: ما کنت تعبد، چی ده پرستو لجیانی دنیا ده؟ لروایتک ده: من ربک، چه پروردگاری تو بو کشایستی پرستند بو. ما کنت تعبدو، تو چی ده پرست لجیانی دنیا ده؟ اگر کسی چی ایماندار بیت جلس فی قبره غیر فزعین، لناو قبر داداد نشيت ببي اوي ترسي لسر بيت ببي اوي هيج ترسناچي شي لسر بيت دلي كنت اعبد الله من لجياني دنيام دا اخواي پروردگارم دا پرست وپرسياري لي دكن دوميان وما هذا الرجل الذي بعث فيكم او بياوي كبوتا نرابو حالي چيبو موقف چيبو برامبري فيقول هو عبد الله ورسوله او بياوا بندي خوابو ونرابي خواي پروردگار بو ايما آمنا به وصدقناه ايمان من بيهنا وبراس من دانا وشويني كوتين او جا پرسياري سيم اي لسر چه دينيك بويت دفرمي ديني الاسلام ديني من برنامي من دستور و قانون و ياساي من بريتيبو لإسلام او دين پاكي كخواي قورب پیغمبر دان عرضي عليه الصلاة والسلام دوائي او چي رود داد دوائي او پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي فيفسح له في قبره مد البصر قبر كي بو فراوان دكري تا چاو بركات او اند قبر بو فراوان دكري ويملأ عليه خضراء ناو قبري بو صوز جوان دكريته ودرازين ريته بشي وازي شواكل ناو باغو باغاتي شي خوش دابت ويفتح له باب فيفرج له فرجة فيرى فيها النار كنيق لقبرك ودكريته وبرو آقر بيد وتري هذا مقعدك أوشويني توبو أقر هات باول دنيا خواي قورد بتنها نفر استباء وشوين بيغمبري خواه نكوت بايت عليه الصلاة والسلام ولا سر ديني إسلام نرو اشتبايت أوشويني توبو بلا ميستا سيري أو كنيتري أمكا أو تاقيتري أنك ذكريتا ولو شويني أنا للاي بهشتا وبوي ذكريتا ما لكي خوي لنا وبهش نشان ددري بيدو تري قد أبدلك الله بهذا خواي پروردگار أو شوين النار حتينا وجهنمي بو غوريتا وبما لخوش لبهش دا فيقول أو جاد فرميت پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرش له من فرش الجنة وألبسوه له من ألبسوه من لباس الجنة بندكي من راس تيكرت دي بين فرشي بهشتي براخا دي بين جلي بهشتي لبركا ويفتح له قبل الجنة درقايش بودكريته وبلو بهشت فيأتيه من روحها وطيبها لبونو خوشي بهشتي بوديت وشوينكي خوي لبهشت دبينيته بمشي وازبرا كانم كسيك لدنيا خواي قوري تنها پرستبيت بتنها أبي پرستبيت وتنها شوين پیغمبري خواك وتبي عليه الصلاة والسلام او حالي دبي لنا وقبر دا دواي او مردو كدلت دعوني أبشر أهلي دي رم بيبدن بامجدبد مكسو كارم لواني براكمو خشككمو خيزانمو باوكمو دايكمو اوانا خمي منيان بيك منيان لدست شو مردوم ليم قرن بامجديان بدمي كمن لچ نعمتك ولچ خوش يقدام فيقال له اسكن نخير توجاري ليرا قرار بقرا ليرا اسراحت بك نم كنومة عروس لا يوقظه الا احب اهله اليه بخوا وكو خوي تاز زوايق لشوي زوايتي دا كچون با اسراحت و بدل خوشي دا خويت بياني خوشوسترين كز دي بخبري دينت بخوا جاري لا اسراحت و خوشي داي لنعيم داي تاوكو روجي قيامت دي اا وشوين تا كاستا لپنجرك و دي بيني لو كنا و دي بيني شويني تو ام شوين خوشيك بهشتا سير كان براكانم كسيك لدنيا حسابي بو قيامت كرده بيت او چاوري دكا لنا و گوردا بلان بزانين كبا عكس و بي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي بلام ككسي چي فاجر بو اما المنافق او الفاجر او المرتاب كسي كالدنيا لقمان دا جياوا كسي كالقمان لشك دابوا كسي چي منافق بو كسي چي فاجر وخراب كارو دور لدين بو فيجلس في قبره فزعا يكم خال اوه لنا وقبر دادا نشين ريبا ترسوا ترسي چي زوري لسرا بو چون كدزاني لدنيا چي كردوا بترسي چي زورا ودادا نشين ريو پرسياري لدكن فينتهرانه دو فريشتكا كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي أسودان أزرقان دمو چاو رشو قورا وچاو شين رويان رشو چاويان شينو زق دايدني شينو خويان لخويان دا ديمانا كيان توقينرا برسياري ليدكن ما كنت تعبد تو چي دا پرز لجياني دنيا دا چي دا پرز لجياني دنيا دا فيقول ها ها لا أدري طلعنا أزانم آقام لینیه لبیریش منیه من چیم پرستوه بو چون که لدنیا آقای لپرستنو بندایتی بو خواهی پروردگار نبو پرسیاری دوامیان و ما هذا الرجل الذي بعث فيكم اي او پیاوی بو تان نر را موقفی تو چیبو سبارت بو حالی تو چیبو فیقولو ها ها لا ادری كان الناس يقولون قولا فقلته جمل خلق بشتي چان داود من جوكو اوان دموت و هيچي ترنا سيري تقليد كن سيري لا سايكر نوي چويرانا كن ببي اوي بزانيت ك پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام نراوي خوايا كلا سر حق ديني چي حقي بي بي خوينته وكتابك اخوا شوين سنتي پیغمبري خواب كيو عليه الصلاه والسلام فرمي بيستم خلق شتي چان داود من جدموت اوان دبلا ما وگرينگ نبو جوم تي نددا او جار پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ده فرمه کنه چی بوده کرده و لقب را کیدا براو بهشت شوینی چی خوشی بهشتی نشان داد رید پیدا و ترید او شوینی تو بو که لدنیا خواه پرست باید و شوین پیغمبر کود پیدا علیه السلام بلام خواهی گوره صرفک الله عنها خواهی گوره لوتو الاده ده فرمو ایستا روب سوره نسیری اوی تریام که شوینی چی نارحتی پیشان داد رید لجهنم یحطم بعضها بعضا دبینه آگر خوي خوي دخواته وخوي تيك دشينت او شوينا نارحتينا واقر فيدو تري هذا مكانك اذا بعثك الله بعثك الله اليه او شويني تويك اخواي قبر الزندود دكاته وبوي دل ربي لا تقيم الساعه خواي روجي قيامتنا هرشن دلنا وقرد على عذاب دادا جيت بلان دزانيك زندوك رايوا نارحتي دواي زندوك رنوا زور قرسر لنا رحتينا وقوري او جابانك دكريت افرشوا له من فرش النار دي بين فرشي شي اغري براخن والبسوه من لباس النار بين بوشاشي اغري لبركن لجهنم وبو بين لبريكن والتئمي عليه يا ايتها الارض اي قبر اي زوي ولا ويك حتى تختلف اضلاعه تاوالدي براس وكان دشنا وناويك او اند قبرك الى سرتصق ذكريو لي تاريخ ذكري لكاتك ذا قبري مسلمان ينور عليه قبره قبرك يبورناك ذكرايوا اما قبري الى سرتصق ذكري توا او جار ملائكتك دي لي دات فيضربه بمطرقه من حديد بتشكشيشي غورا نك تشكشي بتشوك كبيت وبزماري شي بيداكتيت لما الله نخير بوكت كغوراني كبردي في برشيندريت فيضربه بمطرقة من حديد لو ضرب بها الجبل لصار ترابا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كذا فرمي بمتشكش الله تشيوك بدري دبيبا خول خواي پروردگار أمر دكا بمتشكش الله بدن فيصير ترابا ثم تعاد إليه روحه ثم يضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل البهائم إلا الثقلين هوارك دكا لليداني أم چکشک لید دره هر چی بهایم و آجری شجوعان لیا ایلا مروفو انسان مروفو جنو کنبه پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لقل بلال با نو قبرستانک دارویشتن فرمو یا بلال هل تسمع ما اسمع آیتو دا بیستی اوی من دی بیستم فرمو لا اسمع شئین یا رسول الله من هیچ نابیستم ای پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرمو استا من عذابی اهلی قبر دا بیستم چه لیر نجراو فرموان اي پیغمبري خو عليه الصلاه اهلي جاهلين مشرك كان كاتي خو ليرن يرجاون فرموي استا اوانا عذاب ددرين استعيذ بالله من عذاب القبر ديك واب بنا بخوا بقرن اي مسلمانان پیغمبر فرموي عليه الصلاه والسلام بنا بخوا بقرن لعذاب قبر بنا بخوا بقرن لعذاب قبر خواي قورب من بارز لعذاب قبر اللهم اعذنا من عذاب القبر اللهم قنا فتنه القبر وعذابه يا رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث يكذا فرميتي لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم مثل ما أسمع أقر لترسي أو نبوايا إيوة لمودوا هج مردويك تان نناش بالا ترسان نتان دويرا لقورستان نزيق بكونوا أو من الأخوة دا باراموا او عذاب دنگو هاوارو گریانینا و گور کمن دی بیستم ایوش بیست باتان بو اوی تیبگن کنا و گور عذابی زور شدید و زور قرص پنا بخوا بلان بول اخوا نا پارم و ایوش بی بیستن بو چون که کبی بیستن لمودو کز ناویره یک مردو بنجیتو لقبر نزیگ بیتوا که واتا برا کانم سیر کن عثمانی کور عفان رضای خواهی لبه کاتی که قبری چی بینی با دست یکر بگریان حتی تبل لحیتو تا ريشي همو تردبو پیان دود ای عثمان کباسی بهشت و جهنم دکریت تو ناگرید بمشی وازه بلام کباسی قبر دکریت بو خود ناگرید تو خریک به هیلاک چی لترسانو لگریان عثمان رضای خوایلی بفرموی چون که من جمله پیغمبری خوابو علیه الصلاة والسلام فرموی ان القبر اول منزل من منازل الآخرة فرمي قبر يكم منزلة يكم بيقية لبيق كان آخرت فإن جاء منه العبد كان ما بعده أيسر منه أقر بيت إنسان لعذاب قبر رزقاري بيت أو دواي قبر زور آسان ترى إن شاء الله تعالى أقر نجاتي بيت بلان فإن لم ينجو من عذاب القبر فما كان بعده أشد منه أقر لعذاب قبر رزقاري نبي أو دواي قبر زور شديد ترى بوي كواتا بيورا كبريتي لقبر هركسي لقبر لنعمة دابت أو نشاني أو يدوى روجي إن شاء الله خوش دبيتو لنعمة دابت بلان پناب خواي پروردگار كبيتو عذابي قبر ما لسر بي پناب خواي پروردگار كلو كسانبين بوشي وازا في غمبري خوا عليه الصلاة والسلام وصفي كردن كلقبر دا عذاب ددرين خواب من پارزيت برا كانم بو إنسان عذاب ددري لقبر دا وبو تيج لنعمة دابت ولعذاب قبر پارز راو دبي بابير بكينوا لو كان حديثي كباسم كرت حديث في روزكاني في غمري خوا عليه الصلاة والسلام هو كاري نعمتي ناوغور كسيك لنعمة دابي سيشد بو سيشتي رئيسي سرچي بنرتي وهو كاري عذاب سزاي قبري جديسان سيشتي سرچي شتي تريش هيا كباسي دكي سيشتي سرچي كي كهو كاري نعمتي قبرا بريتي لچي يكميان ما كنت تعبد چيد دبرست كلا دنيا تنها خواي قولت فرستبيت تولى دنيا موحد بيو لقل خوا كسي ترد نفرستبيت لقل خداي پروردگار هاوارد نكرد بيتا كسي تر زليليد بوكز نكرد بي عبادتت بوكز نكرد بي حيوانت بوكز سر نبري بي سويندت بغيري خوا نخوارد بي پشتو پنايتو تنها خوا بي لدنيا اويك وهروها تنها شوين محمدي كري عبد الله بكوي عليه الصلاة والسلام تنها او قدوه في شواي توبت دز بسنتك او بقريد بشتي لينك اي توشتيق نهيني تناو ديني خواك او نهينا به او دوام تشتك نجات الدبه سيمشتيش كبرناميتو اسلام بيت كبراستي برنامكت اسلام بي كتابي خوابه سنتي پیغمبري خوابه عليه الصلاة والسلام والله تولى نعمتي قبر داد بيت والله قبر الدبيت نعمتك وخوشيك بوشي وازيك پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام باسي كرت چه نعمتي چه قوريا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي اهل قبور دو جار لروجك ده غدوة وعشية بالغدات والعشي بياني وإواران شوين اخوين لبهشت و لجهنم نشان ددري چه نعمتي كتو اهلي بهشت بيت چه نعمتي لقبر ده بيانيان شوين اخوشك اخوض نشان ددري لبهشت وإواران جديسان بودنو دكرته و نشان ددري توا چه عذابي چه شتو سر راي عذابينا وقر شاوري أوش كيد كزندوب ويتواء أوش وانت لجهنم دا خواب من بارزي هو كاركي چي بو هو كاركي توحيدا تنها خواب فرستا هو كاركي اتباعا تنها شوين سنتي پیغمبري خواب كو عليه الصلاة والسلام نچي كو ملشتك بيني تناو ديني خوا كپیغمبر ني كردو عليه الصلاة والسلام كپیشت بو اترين ميك براي مسلمان جاقي چيكا خيرا والله خير لشتك دانيا كپیغمبر نيود بي خيرا شتيق عبادت به دين به پیغمبري خواني فرمو به خيره خير ني براي برزم كتب لي خيره كواتا يا خواي گور او خيري نزاني دينك اين ناقصه يا پیغمبري خوا خيانتي كردو او خيري به ايمان گيان كه خواي گور پيوت بي او پين اوت بين يا اوي صحابه خيانت كاربون چون ده بشتيق خير به لديني خوا لعبادات ده پیغمبري خواش پين اوتين توش به كيفي خود هر روزي لهر شهر او لهر ولاته چی من حزلی بو بهینین ناو دین قیچه که خیره والله شره والله خیر نیا لسر او عذاب ددری پنا بخوای گوره کواتا هوکاری نعمتی قبر هوکاری خوش یکاری ناو قبر او سیشته ابرا کمین یکمیان توحید و تنها خواه پرستی دومیان اتباع و شوین کوتینی پیغمبری خواه علیه السلام سیمیان دزگرتن به دین اسلام و ادخلو فی السلم کافا دین اسلامت هموی قبول به نگ اوی که لگل هوا و آرزوی منو توبیت و قبول من به اوش که بعقلی خود بلات و پسن نبو ولا او من ناوید کوابی تو لنعمتی قبر دانا بی لعذابی دادا بی ای هو کارکانی عذابی قبر چی بو او بو انسان لدنیا کسی چی اهمال بید جوينة دات قرآن جوينة دات پیغمبرك إخوة عليه الصلاة والسلام هر لقمان دا بجيت روجي لنا قبر دا پرسياري لي بكره چي بو اوي بو ايوان الرابو بلا لا أدري نازانم خلچي شده چان داود منيش داموت واما ببراي مسلمان واما بخشي مسلمان زور لمسلماناني أورو وحساب دكا كأنما قرآن سنة موعظة وآموشقاري وتار ومزقوت شمولي أو ناكات هيك كسي غافل كسي بآقا شو تا بياني بياني تا ايوارا خريشي دنيا ومشغلتي دنيا خو روش اقناي دابني شيت جوه لآموشقاريك بقري روش اقناي دابني شيت خوي لقل خواي خوي بير بكاتوا بير لعظمتي خواي بكاتوا بير لقبر بكاتوا او كسا غافلة قمانا ويانا عذابي قبر دا جيجن فنا بخوا هو كاري جيتر لا هو كاركاني عذابي قبر في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كباسي كرت مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول بتنجد قبر داروي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي هردو كان عذاب دادرين إسلام بوشي وما يعذبان في كبير ونبيت شتي زور قرز كرد بيت يعني أوشت قرسنة يعني تواني بخواني لي رزقار كان والله آسان بك خواني يعني لي باراستبا يا كم يعني في عمر إخواني صلى الله عليه وسلم قبري يا كم يعني فكان يمشي بالنميمة قصي أو بو أو ديني هي أو بو أو دبا هي أو يتربو أو دبا في تنا دروز دكا لنا مسلمان دا أولا ناو قبر دا عذاب دا دري مسلمان في عمر إخواني صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير براكم خولي باراستني والله قورنية والله آسان خود بپارزی لا دوزبانی و لنمی موق سنقل کردن و فسادینانه ولا بین مسلمانان خودی لی بپارز برام زور قرز نیا خو مانی لی نپارزین لنا و قبر داده بی باجه کی بدهید زور اگل فتنه لنیوان مسلمانان دا رود دا به هوی قصه هنان و برتنه زور اگل فتنه لنیوان کسانی اهلی فضل و چاک رود دا به هوی نمی موا کسی اگده چه قصه او بو او دباهی اویش بو او دباه بنيتي خوي چاكه دكا بلام نازانه فتنه چي گوري لري رود داد كواتب ال اخواب ترسين خو من له مو هو كاركان عذاب قبر بپاريزين لو انشكا يچك لو ان بريتي ال چيلا نميمتو دوزباني قصه هنانو بردن في عمر اخو علي صاصم فرمي لا يدخل الجنه نمام او كسيك نميمت دكا قصديني ودبهر ناچي تبهشتوا چي جاي عذاب قبر اخواب من پاريزه اي دوميان فكان لا يستنزه من البول اويك خوی نده پاراس لمیس خوی پاگ نده کرده و ای او روشن بیرانه کوا او مسقفانه که خوی با مسقف روشن بیرده زانه بلام دوره لتعالیم و آداب اسلام دوره لدز نویش گرتون و خوی پاگ کردنه و لشوی نمیس بکا هرچی بی که نخوی دشواته و نخوش پاگ دکاته و او مسقفیش زور روشن بیره والله سقافه دنیه که سقافته به قسمن بالله لدینه که اخواده ها سقافته به قسمن بالله لسنت رسول الله دایه علیه الصلاة والسلام اگر دینی اسلام نبوایه سوین بخواه پیغمبران نبوانه خلچی لآجل آجل ترده بو کواته هر حضارتیک هر پیشکوتنیک هر شارستانیتیک هر خوشحالیک لجیانی مروفایتی ده به اول اسلام ویا كإسلام نبي خلشي لآجل خراب ترده به بوية باكسانك نوع ثقافتك بإيما نفروش نوا كقوايا لكفر وهاتو إسلام لي محرومنا والله همو باچيتي همو سلامتي همو خير وخوشي همو بختوري لدين إخوادايا كواتا عذابي قبر هو كارق لهو كاركاني شريك بو إخوادانانا هو كارق لهو كاركاني بدعايا أو كسانيك شتيك دكن كبيغمبر إخواني كربي لجياتي شويني كون بيشي دكون هو كاري چي تر پشحال كردنا لدين إخوا فش حال كردنا لسنة پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو جا نميمة أو جا بي سي أو أنا همو هكاري چون ناو عذاب قبر خواب من پارزه هكارك برا كانم بو أوي خو من لعذاب قبر رزقاركين خويندني سورتي ملك تبارك الذي بيده الملك هر كسي شوانا بي خويند پیش خوتن أو لعذاب قبر رزقاري دبي إن شاء الله تعالى عذاب قبر برا كانم باي أوي إنساني عاقل بيري لبكاتوا عمري كري عبد العزيز رحمتي خواي قوري لبيت روجي شان لقبرستانك دقرايا وخلكانك برويهات بدو رويهات فرمي اي خلشينا بيت امبلم اهلي ناوغور تيمان بيدلانيستا شتيك ديوي لعقل يان نزيجي بكاتوا وتيان تيمان بيدلان وتي مردوكان بيمان دلان ايما او جواني لدنيا همان بونما او قلوي وقوشتا خوشی که بلاش من او بو فخر شان عزیم من پیاده کرد نما و دستش من ل باسک من هاتو تدروا و باسش من ل قول من هاتو تدروا چاوکانش من هاتو تدروا دان من پیو نما و ران من هاتو تدروا پنجم من هموی هاتو تدروا ای مکسانی چین او حال من ل نگور بوی خوتن آماده کن بو امشوینا که هات نناوی ول نعمت دا بن نقل عذاب او مصیری همو ما نبرا کنم مصيري هر يشكل ايما اوي امرك بسر روي زوي داد روي تو بسر پشتي زوي داد روي خود زور پي مهمه روجك دي او حالي منو تو دبي لنا وغوردا امرك لسر روي زوي بفرماني بكيتو حساب اخوي رب العالمين نكي روجك دبي لجير زوي خوي پروردگار عذاب دداو اهانه دكا وسوك دكا فنا بخوي گورا پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام بتنيش قبرك داروي فرمي او قبري چي يا فرمي ان قبري فلانه كسه فرمي والله ركعتان لهذا خير من دنياكم دورك عد استا او كسيك استا امل سر قبركين سوين بخوا بس زندوب كنوا مجالي بدن دورك عد بكا خواي قورا مولاتي بدا بلايا وقرنكترو خوش ويستر لهمو دنياكي ايوا سيرك دورك عد براك او كس ومزانا تايبة بو كسيك بيغمبر باسيك روجك دبي ايمش والله دورك عد نويش كأمرو چن كم ترخمين تيدا چن تنبالین تیدا چن بلا مانوا اهمالی تیدا دکین روجک دبه بس 5 دقیقه مولات در دور کعد کی بلا تا و گرینتر لوی کبلن همو ملچی سر زوی بو تو بیت او روجه دبرا کنم بو ای با ایم کم ترخمین کن لطاعت اخوا پیغمبر اخوا علی الصلاه و السلام ل حدیث کدا فرمه لنا قبر دا انسان ایماندار و چاککار پیاوک دت لای بروی چی خوشا و با مجددان و اویش دلی خوش دبه کابرا ایمان دار ده فرمی تو چی؟ دمو چاوت زور شیرین و گشور و خوشه تو چی؟ فرمی انا عملو که صالح من کرده و چاککانی توم والله وجدتو که سریعا فی طاعت الله بطیعا عن معصیت الله من توم لدنیا وابینی که لطاعت اخوا زور سریع و چالاکو لشتوق بوی بلام لمعصیت اخوا تنبل بوید ای او کسی که فاجیر و خراپه کارا کسی اگدیت لنا و قبر ده بدمو چاوی چی ناشیرن بابونی چی بوگن دیولی نزیک دبی تو ترسینر کابرای خراب کار لناو قبر دا پیدا تو چید بو آدم تو قینی چیه لمن پیدا بوید پیدا فرمید انا عملو کس سیء من کرده و خراب کانی توم والله وجدتو که فی الدنیا بطیئن على طاعت الله تو لجیانی دنیا بو چاک کردن زور بطیئو هواش بوی بلام لخراب کردن و معصیت زور سریع و چالاک بوی ام دو وصفه بیری لبکو برای مسلمان بیری لبکو خوشی مسلمان بزانه تو لکام یانید آیا لچاک کردن و طاعت دا لشت سوکا آیا چالا چید ولمعصیت دا بلات و زور قرچو گرانا یا با عکس وید صحابه رضا اخوای گوریان لبه فرمی ایوه امرو کومل تاوانیگ دکن هی ادقو فی اعیونیکو من الشعر ایوه لچاوی ایوه دا لمویک باریکتر بلاتن و هیجنی تاوانی گوره دکن ایوه ومن دزانی شاخی که بسر من دا دروخی تاوانی ومن کرده با بلام ایوه حسابی بوناکن پیغمبر اخوه علی صاحب فرموی لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا والله اوي من دي زانم لعذاب قبر حالنا وقور اگر ايو بي زانن سوين بخوا كم بيدكنن وزورج دقرين كوات براكانن بخوا ماني بو آمادكين تا امرو لغير ايم ابونا وقور والله لويا چن ساتي چي كمي تربي لأيمش بي ايمش فري بدرينينا ويو بجي بهل درين كوات بخوا من آمادكين بچي خود آمادكي با ولام دانوی سی پرسیاری مکشوف بیر بکو براک اوانی که قتابی نو اوانش که قتابی بون اگر بیتو ما مستاکت لسرطای سالوا پید بله پولی ششکان لامتحان سی پرسیارتان بودین مو اوش سی پرسیارکا لبردستانا قتابی کان هلویستیان چون دبی هنده ایچین دلن والا برا درو دکا ما مستا رازناکا لگل من احمالی دک هندی چی شان دلن نو ولا بور راز ناکا درومان لینه بینی وو لو هر راس کا راسته پرسیار کان کشف بو زور باشه ای اوانی که براست یان زانی فریق دوم دبن بدو بش بش چی اندل مادام پرسیار کان من زانی با خو منی بو آماده کین دس پیپ کین دس دکا به خو آماده کردن بو ولا ام دانوی او سی پرسیار ک روجی امتحان هات کومل چیش بش دومی قسمی دوم که براست یان دانا بلان درجه کات من زور ماوا پرسیار کان کشف بو زانین چی خمانیه كاتي امتحان بيجي امتحان خو ماني بو اماده كين فجاه امتحان دي خوي اماده نكردوا سيبرسيارة كيك كشف بوتشي براكم أو ما مستع الرؤوف الرحيم كبي غنبري خوايا عليه الصلاة والسلام برا برسيارة كاني ناو قوري بو كشف كردين والله بيوت انتو سيبرسيارة دي دكري لناو قور چيد دا پرست شوين چي كوتيت ودينت شيبو سوين بخوا او سيبرسيارة كيا لو زياتر بليد ناكري تي بو خوماني بو آمدن كي خلچيش وكو تابی کانی لیهات هندی چی دل دروی بابا قبری چی و عذابی چی و بهشتی چی و جهنمی چی بدروی دادنه زورگ لوانه دبینین آوانش که مسلمان نو براستی دادنن دیسان دوبشن هی خوب و آماده دکه هی لسر توحید دجیت ول سر توحیدیش دم ری بوی لسر آورش زندو دکری تو هر وقت چون دو فریش دکه کات ک ایمان داره که ولام داده تو دلن عليه عشت و عليه مت وعليه تبعث إن شاء الله بل تو لسر توحيد جاي لسر شوين كوتيني بيغمبري خواج جايت عليه الصلاة والسلام ولسر ديني إسلام جايت ولسر أوجه مرديت ولسر أوجه زندو ذكريتو إن شاء الله بل أم كوم الله مسلمانك وكو أو كوم الله قتابيه كدلين راسته بل أم خويبو آمدناك تامر دنيا خيدا قري أو جاب أميدي أويا ما مستهك جيت سر قبركي وبلي تلقيني دا استادو ملائكه الدين برسيار اللي ده كان شيخ وايتو يبل الله بزماني جي فسيح شي بيغمبر تبل رسول الله اما هم يدرو يا كلمه يدرو طبق الاصل ابو بكار بينهم چونك چون لدنيا ده غش قبول نيه قتابيك بدري جاي سال نخوينه توا كچو قاعي امتحان يشغل دروا برسيار كان والله ما كيف يبل توا او غش لدنيا ده كس قبول هناك اي چون غش لرب العالمين بكري چون كسي كخرايه ناو گوروا لجیانی دنیا دا خوای گوری نپرستوا شوین پیغمبری خوا نکوتو علیه الصلاة والسلام چی تسر گورکی و پی بلی استا دو ملائکت دین پرسیارکان او والامیتی و نجاتت بو والله درویا اصل و اساسی نیه لدینی خوا دا هیچ آیتی لسر نیه هیچ حدیثی لسر نیه گالتا کردنه باوهمو دین پیروزا کوابه باورزگار من به ما مستایک تلقین من داد سی پرسیارک جواب دینوا لدنیا برا بکیفی خود راب ویرا نویجت بو چیا روجود بو چیا عبادتت بو چیا التزام کردن بدینی خواه بو چیتا تو او سی پرسیارا ولام دیتا و نجاتت بو او سی پرسیارش که مردید کسیگ دیل سر قبر پید داله چون پید بله تا استا لوانه حفتا جار تلقینی مردوی دابه روجه کچو سر قبرک ورقه که پی نبی بخوینه تو لبری نکردوا ای جنابی لبری دکا بو لبری دکا کتو بود خوینده و اي ملائكه كان في غمر صاصم نيفرمو بيدلن عليه عشت لسر اوج جاي لدنيا دا لسر توحيد جاي لسر توحيد مرديد لسر توحيد جندود اكريد عليه عشت كواتا لسر شي بجي لجياني دنيا دا لسر ودمري ولا سر اوج جندود اكريتوا نقل دنيا لسر كفر وشرك وخرافه وبدعه بجيد لسر معصيه وفاسقيتي ودور الاخوائي بجيد اهمال ديني خوابكيت بلامك لقبر زندوك رايتوا تواو برسيارة كان بيدا وتريو نجات الدبي با في الله خو ما نكين چونك في الله خواي بيروردگار ناكري وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أو كاردك أو ضليبة وخوشتنها في الله خويدك استعيذوا بالله من عذاب القبر فناب أخوا بقرن مسلمان لعذاب قبر والله عذاب قبر حق وكو بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام فرمي والله روجه اكدبرا كانم ايما لجير خاچينو كساني چي تريج لسر روي زوي باسي عذاب قبر دكان باهول دين لو كسان نبي معذبا باهول دين لو كسان نبي كمنعما لنعمت دادجين لنا وقبر دا كقبر شان نعمت بو دواي غور شان نعمت دبه داو ديدكم خايف رودگار بو خاطرنا وجوانا كانت بو خاطري صفات برز كانت يا رب العالمين لعذاب قبر مان بارزي يا رب العالمين لعذاب قبر مان بارزي يا الله عذاب قبر مان لسر نبي خايف رودگار لفتني قبر مان بارزي اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر خواي قبر مسلمان لعذاب قبر ببارزي خواي جان مرد وكان من لعذاب قبر ببارزي خواي جان آخر من خير كي بختور من كي بهشت من بنصيب كي ولجهنم رزقار من بدي خواي پروردگار شفاين خوش كان من بدي خواي قبر أمنو إيمانو إسلامتي وسلامتي بسر خو مانو مالو من دالو عشيرتو كسوكارو ولاتو خاك من دا برجت خواي جان آخرش من خير كي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله